عال أو. طيب والدم ما هو الدم؟ مش هو السائل الذي يجري في الأوردة والشرايين في الجسم يديلها الدفء ويديلها الحرارة هو دم الدم؟ طيب والدم ده له كم مجالات في الجريان؟ ده له مجالين اثنين، وبيروح للكلى وبيروح للرئة ويعمل مش عارف يتنظف وبعدين يجي الدم الصالح. الله، تبقى إذا الأوعية الدموية اللي عندنا فيها نوعين من إيه؟ من الدم. لما نيجي ناخد الدم ده هيبقى فيه النوع الصالح صحيح، لكن فيه النوع اللي ما طلعتش منه الشوائب اللي بتمر على الكلى واللي بتمر على الرئة واللي بتمر هنا عشان تنقيه وتاكله، يبقى انت كنت ايه؟ ولذلك يسموه الدم المسفوح. الدم المسفوح يعني الجاري دي. الله، وده كانوا ياخدوه انتوا عارفين الحاجة اللي احنا نسميها في المذبح المصارين، المصارين دي الامعاء يعني، كانوا ياخدوا دي ويجيبوا الدم ده ويملأوا به الايه الامعاء دي ويشوه ويقولون ايه يملأوا المبعد بالدم ويقولوا ياكلوه. لكن في دم في الساكس ويطبوه من كبد قطعة من ايه انما متوحدة السائلة والصحاف برضو دم ساكس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال احل لكم ميتتان ودمان، ايه الميتتين؟ لان مدام حرم عليكم الميتة كان يجب لما يجيبنا السمك عند البيان نقول له يا عم ده ميت اشتري، ولا الجراد يجيبنا نقول له لا ده ميت، نقول له لا ما هو الاستثناء بقى ان النبي قال احل لكم ميتتان وايه ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. يبقى الكبد والطحال مستثنى من الدم، لكن اذا قلت الدم المسفوح خلاص انتهى. فدم الدم المسفوح يبقى الكبد والطحال دول طالعين، لانه مش مسفوح، مش جاري، مش دم جاري في الاوعيه، ده دم متكون في هيئه خاصه، ده كلام على الاول. وتيجي تلاقي السمك والجراد تقوم تجد الحكمه ليه حل وهو ميت؟ لان ملوش نفس سائله، ملوش دم سائل في لحمه. ولذلك لما تجيب اي سمكه كبيره كده وتقطعها من ظهرها ما ينزلش منها دم، الدم في الحته اللي عند اللي فوق دي كده وخلاص، هو لما تبذل البتاع بالنفح كده انما ما فيش شعيرات ماشيه، فما دام ما فيش فيه دم في قلب البتاع قام قال لك لما يموت ما يجراش حاجه، ما يبقاش فيه دمه خلاص كده. والجراد كذلك. طيب والكبد والايه والطحال ولحم الخنزير. الله، اذا فيه ميتة وفيه دم وفيه لحم ايه خنزير. اوعى بقى تقول لي لازم نعرف لماذا احنا قعدنا نهادش زي ما بيقولوا كده او نهاتي لحد ما عرفنا ليه الدم ليه الميتة حرام وليه الدم حرام، علشان ممكن فلسفنا يعني وقلنا ده فيها كذا، اللي ماتت ماتت بداء والداء يبقى فيها وناكلها الداء، لا خلي داء ياخدها هي لوحدها، والدم اصله فيه لسه الفضلات ما خلصتش منه، والفضلات الصموم بيتخلص منها الجسم اللي هي مثلا بتاخدها الرئه من البوليسه ومش عارف ايه الكلام ده الطويل اللي عليه، وهنا بيتفكسد وهنا. طب والخنزير؟ بالله الا ساعه ما نزل القران ده على من نبي امي في امه اميه أكانت تعرف هذه المسائل؟ ما أعرف إنما خدتها ولا لا؟ طب خدتها ليه؟ لأن الله قالها. أنا ماليش دعوة بقى. الله، الله الذي آمنت به إله وحكيم وخلقني، في واحد خلق صنع كده وبعدين يعمل اللي يفسده؟ لا، اللي بيصنع صنع بيعمل اللي ايه؟ النجار يعمل الدولاب وبعدين يوديه للقيماجي يقول له انا عايز تنجزه كده بالقيمه، وبعدين يوديه بتاع الجملكه يقول له خليه يلمع في الازاز كده بيصنع. فاللي بيعمل صنع بيعمل ايه؟ انا اصلح، وما دام ربنا هو اللي خلقني وانا امنت بيه اله، يبقى لازم لما يقول لي ما تعملش دي يبقى لازم هي دي صلاحتي، عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ عرفتها. لكن أذلك يمنع أننا نتلمس كده نشوف؟ قال لك التلمس ده عشان أنت بس تزداد إيمان بربك، وعلشان إن كان في واحد فضولي من دين آخر ويجاد لك تقدر في إيه؟ وإن كان هو ملوش إنه يجاد لك في فرعية في دينك تقول له جادلني في القمة الأول، نتجادل في الله وفي البلاغ عن الله بواسطه الرسول، انما ما نتجادلش في الجزئيه. انا بعملها لانني ربنا قالها، ربنا قالها لازم تؤمن بيه انت اولا. يبقى الجدل في الجزئيات ده من غير ذلك. اي واحد يدخل وقت جدل في الجزئيه تقول له لا، الدين ما يبحث من اذنابه، الدين يبحث من كلمته. انا بعمل دي ليه؟ لان الله قال. يبقى نبحث في الله، له وجود ولا ملوش وجود، له صفات كمال ولا ملوش صفات كمال. ولذلك انا قلت لكم ان اول ما يجي حكم ما بيقولش يا ايها الناس كتب عليكم الصيام، بيقول يا ايها الذين امنوا، يا من امنت بي خذ الحكم مني وانا مامون عليه. وضربنا مثل زمان ولا نزال نكرره، قلنا اشمل ما عند الانسان صحته، اشكله، فاذا تعرضت صحته للاختلال ماذا يصنع بعقله؟ ايه انا بعمل ايه؟ قال لك باكل اتعب. يبقى عندك الجهاز الهضمي هو اللي ايه؟ طب مين الباطني واللي له في الجهاز الهضمي شغل؟ انك ده الطبيب الفلاني، ويجي واحد يقول لك يا سلام ده متخرج من كذا وعمل كذا وكان فلان عيوب، وقعدت تبحثوا بقى، عملتوا كوميسيون عشان تختاروا مين الطبيب، وبعدين استقر الراي على طبيب خاص، فتنتك رايح للطبيب الخاص، دخلت عنده وقعد يشرح بقى ويعمل ومسك الورقه ويكتب لك الدواء. هو انت بتمسك ايده وتقول له انا مش هشرب الدواء ده اللي انا قلت لي ليه هشربه؟ ليه بقى؟ قال لك لان عقلك مهمته ان ينتهي الى الطبيب اللي انت اقتنعت بيه، وبعدين اللي كتبه الطبيب تاخده. ولما يجي واحد يزورك منك بتشرب دي ليه دي؟ مش هتدخل ورا في متاهه، بتقول ده الطبيب الفلاني كتبه، مش كده؟ الله اخو كذلك ايمانك بالله. الايمان بالله تؤمن بانه اله، ثم تقف خاضعا لتسمع منه رجيت تتحرك حياتك، افعل كذا ولا تفعل كذا. فان كان مريضا يناقش طبيبا في لما كتبت لي هذا، فليناقش كل مكلف ربه لما كلفتني بهذا. يبقى يناقش يقول له كلفتني ليه. لكن ان جه الطبيب من البشر وقد يخطئ. الم نقرا ان اطباء اخطاوا وسببوا في ان يموت مريضهم كتير قوي؟ طب فاذا كان هذا في الطبيب الخطاب، طبيب خطاب وبتسمع كلامه بدون ما تناقشه، ولما بتشكك فيه قوي بتقول نعمل ايه كوميسيون ولا اسمه ايه كونسلته، الطبيب وطبيب. الله ليه كونسلته على الطبيب زي يناقشه؟ طب يا سيدي لما انت اجل بقى المناقشه في دي لحد ما يجي لك اله ثاني يبقى يناقش الاله في الامور بتاعته وتنتهي المساله. وما دام لا يوجد اله يناقشه يبقى يقول له على العين والراس، زي ما خدت الروجيتا ورحت شربتها، قال وثني رايح جايب من الاجزخان واقعد اشرب فيه. وانا يقول لك واحد ده انا جربت الدواء ده، قال لك الطبيب كتبه، نبقى نروح لراجع ونقول له مش عارف ايه وبتاع. الله، يبقى اذا مهمه العقل ان يجعلك تؤمن بمين؟ بالله. والمريض يؤمن بمين؟ بالطبيب. ويروح ياخد روجيتته وانت تؤمن باله تاخد روجيتته، افعل ولا تفعل، والا كانت ثقتك في البشر الخطاء خير من ثقتك في رب السماء. طيب احنا هناخد ايه؟ ولذلك بقى الناس العاقلين اللي خدوا المسألة كده من قصيرها زي ما بيقولوا، قال لك شوف بقى العقل كالمطية يوصلك الى عتبة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. العقل يوديك لحد مين؟ ربنا، انما ما يدخلش وياك عند ربنا بقى، اسمع منه على طول. بذلك كثر خيرك يا عقل وصلتني لمين؟ يبقى العقل كالمطيه يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن اذا جيت تحليلات بقى وبليتنا بقى الدودة الشريطية والدودة الحلزونية، وايه كمان يا اطباء في دودة ثالثة كده تايهة عني دلوقتي، كم دودة كده، نقول له الله كنا نؤخر بقى لحد ما يجي التحليل؟ لا، ده لما جه التحليل اثبت لنا صحة تعبد الاميين اللي سبقونا الى ايه؟ الى نزول القرآن على رسول الله. وما اهل لغير الله به. اهل